ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه مع محاضرة جديدة من محاضرات العقيدة فيما يتعلق بمنهج السنة الثانية من معهد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها واليوم مع محاضرة أخرى من تلك المحاضرات وهي متعلقة بنواقض الإيمان واليوم عن الكفر الأكبر والكفر في اللغة بمعنى الستر والتغطية يقال للمزارع كافر لأنه يغطي البذرة بالتراب ومنه سمي الكفر الذي هو ضد الإيمان كفرا لأنه يغطي الحق بجحد أو بغيره والكافر غطى قلبه بالكفر والكفر في الاصطلاح كل اعتقاد أو قول أو عمل أو ترك يناقض الإيمان كل اعتقاد أو قول أو فعل أو عمل يناقض الإيمان فالكفر الأكبر يكون بالاعتقاد ويكون أيضا بالقول ويكون كذلك بالعمل أو بالفعل ولو لم يكن مع أي منهما اعتقاد فيعني الأئمة كالإمام الحافظ إسحاق بن راهويه يقول مما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد المؤمن الذي آمن بالله تعالى وما جاء من عنده ثم قتل نبيا يعني هذا مثال للكفر بالعمل أو أعان على قتله وإن كان مقرا وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف من غير تقية ولا خوف وكذلك يعني الإمام أبو ثور في شرح أصول اعتقاد أهل السنة يقول ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وقال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن يعني أقول أنه قال هذه الكلمات ثم يقول أنه لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك يعني مجرد كلمات أقولها لكن قلبي ليس فيه ذلك أو غير مقر بذلك قلبا فحكم أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن وحكى أبو محمد بن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل كتاب الإيمان الإجماع على التكفير بمجرد النطق ببعض الأمور المكفرة وبمجرد فعل بعض الأمور المكفرة وقال بقي من أظهر الكفر لا قارئا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبنص القرآن وقال أيضا ابن حزم في آخر المحلى وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحان بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا وهكذا فهذا كله فيما ذكرته من كلام أهل العلم لأستدل به على أن الكفر الأكبر قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون كذلك بالفعل ولو لم يكن مع أي منهما اعتقاد بقي أن نقول إن الكفر إنما يكون بالاعتقاد وإنما يعني يكون بالقول أو بالفعل وهكذا ولهذا يعني أطلنا في هذه المسألة وذكرنا كلام الإمام أبو محمد بن حزم في الفصل في الرد على من قال إن الكفر لا يكون بالقول أو الفعل، وذكر أدلة صريحة من الكتاب والسنة والإجماع تدل على الكفر بمجرد النطق بأمر مكفر وبمجرد فعل مكفر وهكذا. وحكم الكفر الأكبر هو حكم الشرك الأكبر، فإذا وقع المسلم في الكفر أو الشرك وحكم بكفره فهو مرتد، له أحكام المرتدين، ومنها أنه يجب قتله إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فقتلوه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والحديث في الصحيحين. بعد ذلك نتكلم عن عنصر آخر من عناصر محاضرتنا اليوم، ما هي أنواع الكفر؟ أقول للكفر أنواع كثيرة، أهمها كفر الإنكار والتكذيب، وهو أن ينكر المكلف شيئا من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة ثبوتا قطعيا. أن ينكر الإنسان المكلف شيئا من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة ثبوتا قطعيا، وذلك بأن ينكر بقلبه أو لسانه أصلا من أصول الدين أو حكما من أحكامه أو خبرا من أخباره المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، والتي ورد في شأنها نص صريح من كتاب الله تعالى، أو وردت في شأنها أحاديث نبوية متواترة تواترا معلومة وأجمع أهل العلم عليها إجماعا قطعيا، أو ينكر ما يجزم هو في قرارة نفسه بأنه من دين الله تعالى. ومثل الإنكار بالقلب واللسان أن يفعل ما يدل على إنكاره شيئا من دين الله تعالى. وقد أجمع العلماء على كفر من وقع في هذا النوع، أي كفر الجحود، لأنه مكذب لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، رد لهما ولإجماع الأمة القطعي. ومن أمثلة هذا النوع من أنواع الكفر الأكبر أن ينكر شيئا من أركان الإيمان أو غيرها من أصول الإيمان، أو ينكر شيئا مما أخبر الله عنه في كتابه، أو ورد في شأنه أحاديث متواترة وأجمع أهل العلم عليه إجماعا قطعيا، كأن ينكر ربوبية الله تعالى أو ألوهيته، أو ينكر اسما أو صفة لله تعالى مما أجمع عليه إجماعا قطعيا، كأن ينكر صفة العلم أو ينكر وجود أحد من الملائكة المجمع عليهم كجبريل وميكائيل، أو ينكر كتابا من كتب الله المجمع عليه، كأن ينكر الزبور أو التوراة أو القرآن، أو ينكر نبوة أحد من الأنبياء المجمع عليهم، كأن ينكر رسالة نوح أو إبراهيم أو هود عليهم الصلاة والسلام، أو ينكر البعث للأجساد والأرواح، أو ينكر الحساب أو الجنة أو النار، أو ينكر نعيم القبر أو عذابه، أو ينكر أن الله تعالى قدر جميع الأشياء قبل حدوثها. ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو غيرهم، أو لا يكفرهم. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في الفصل: اليهود والنصارى كفار بلا خلاف من أحد من الأمة، ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجه من الإسلام. وحكى أيضا الإجماع على كفر من قال إن إبليس وفرعون أبا جهل مؤمنون وغيره. وحكى الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى أو شك في كفره أو توقف في ذلك، أو مثلا أن يقول إنهم لن يخلدوا في النار، ومن ذلك أيضا أن ينسب نفسه إلى غير دين الإسلام، وذلك بأن يقول عن نفسه هو كافر أو هو يهودي أو هو نصراني. ومثله ما إذا قيل له: هل أنت مسلم؟ فقال: لا. فهذا كله كفر، لأنه إما أنه يخبر عن ارتداده فعلا عن الإسلام، وإما أنه ينسب دين الإسلام إلى الكفر أو إلى هذه الأديان المحرفة، إما اعتقادا لذلك، وهذا إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة وإما استهزاء واستخفاف بدين الإسلام، وهذا كله كفر. ومن أيضا من صور هذا الكفر أيضا أن ينكر صحبة أبي بكر، أو يقول بردة الصحابة أو أكثرهم، أو يقول بفسقهم كلهم، أو ينكر وجود الجن، أو ينكر إغراق قوم نوح. أيضا من هذه الصور والأحوال لهذا النوع من الكفر أن ينكر تحريم المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها، كالسرقة وشرب الخمر والزنا والتبرج والاختلاط بين الرجال والنساء ونحو ذلك، أو يعتقد أن أحدا يجوز له الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب عليه التزام بأحكامها فيجوز له ترك الواجبات وفعل المحرمات، أو يعتقد أن أحدا يجوز له أن يحكم أو يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى. ومنها أيضا أن ينكر حل المباحات الظاهرة المجمع على حلها، كأن يجحد حل أكل لحوم بهيمة الأنعام، أو ينكر حل تعدد الزوجات، أو حل أكل الخبز ونحو ذلك، أو أن ينكر وجوب واجب من الواجبات المجمع عليها إجماعا قطعيا، كأن ينكر وجوب ركن من أركان الإسلام، أو ينكر أصل وجوب الجهاد، أو أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ينكر سنية سنة من السنن والنوافل المجمع عليها إجماعا قطعيا، كأن ينكر مثلا السنن الرواتب، أو ينكر استحباب صيام التطوع أو حج التطوع أو صدقة التطوع ونحو ذلك. فهذه يعني ما تيسر من الكلام على ذكر النوع الأول من أنواع الكفر، وذكرنا يعني أمثلة له، وذكرنا أنه كفر الإنكار والتكذيب، أن ينكر المكلف شيئا من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة ثبوتا قطعيا. يعني بقي أن يعني أذكر بعض التفاصيل أو يعني المسائل المتعلقة بهذا النوع من الإنكار بالقلب، أن يعزم على الكفر في الحال أو المستقبل، فهذا كله ردة لأنه يدل على إنكاره لأصول الإسلام وأنه الدين الحق الذي لا يقبل من أحد سواه، ويدل على إيمانه بأصول الكفر وعلى بغضه للإسلام ومحبته للكفر ورضاه به. يعني كذلك من الإنكار باللسان يعني أن ينكر بلسانه أصلا من أصول أو شيئا من أصول الدين أو أحكامه أو أخباره الثابتة ثبوتا قطعيا، وقلبه مصدق به إما هزلا أو استهزاء، كما سيأتي عند الكلام بإذن الله تعالى على كفر الاستهزاء، وإما إرضاء لكافر أو لمصلحة دنيوية أو عنادا في حال مشاجرة أو غيرها أو خوفا من كافر، على ما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى في ختام هذه المحاضرات يسر الله ذلك. ومن المعلوم من الدين بالضرورة يعني لو أردنا تعريفا لما ذكرت، المعلوم من الدين بالضرورة هو الأمر المقطوع به الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التصديق به لكثرة النصوص الواردة فيه وتواترها ونقل العامة والخاصة لهذه النصوص، أو لنقلهم الحكم الذي دلت عليه، ولا يجد الإنسان في قلبه أدنى شبهة تدعوه إلى إنكاره، فيكون من كذب به مكذبا لهذه النصوص ولإجماع الأمة القطعي كوجوب أركان الإسلام الخمسة وكتحريم الزنا والسرقة ونحو ذلك. النصوص المتواترة يعني التكذيب بالنصوص المتواترة زي جميع نصوص القرآن متواترة، لأن كل حرف من القرآن رواه الجم الغفير عن الجم الغفير، لذلك من أنكر حرفا من القرآن كفر، ومن أنكر شيئا دل عليه نص واحد صريح من القرآن كفر. والمتواتر الذي يكفر جاحده هو ما اشتهر عند العامة والخاصة، أو كان مما يعرفه المنكر ضرورة لكونه نشأ بين العلماء ونحو ذلك، ومثله ما إذا أخبر بتواتره بعد إنكاره فاستمر على جحوده له مع أنه لا شبهة لديه تدعوه إلى إنكاره، وهكذا. كذلك لعلنا نذكر يعني أن ينكر، لما ذكرنا وقلنا أن ينكر ما يجزم هو في قرارة نفسه بأنه من دين الله تعالى، وذلك بأن ينكره في الظاهر مجاملة أو عنادا لغيره أو في حال غضب أو مشاجرة أو خصومة ونحو ذلك، مع أنه في قرارة نفسه يعلم أنه من دين الله تبارك وتعالى. كذلك يعني هذا يعني والصور كثيرة في هذا النوع من أنواع الكفر. يعني ونرجع في هذا إلى كلام الإمام أبي محمد ابن حزم في هذه المسائل، فهو أورد في ذلك صورا وأمثالا وأحوالا كثيرة. نذكر منها مثلا من اعتقاد بعض غلاة الصوفية أن بعض مشايخهم يحل له فعل المحرمات، فهذا الاعتقاد كفر بإجماع المسلمين. فمن فعل المحال المستحلة لها فهو كافر بالاتفاق. ويعني من ذلك أن يعتقد أن أحدا حر في نفسه يفعل ما يشاء، أو يعتقد حل موالاة الكفار وهكذا. النوع الثاني كفر الشك والظن، وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين المجمع عليها، أو لا يجزم في تصديقه بخبر أو حكم ثابت معلوم من الدين بالضرورة. أكرر مرة ثانية عمدا، أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين المجمع عليها، أو لا يجزم في تصديقه بخبر أو حكم ثابت معلوم من الدين بالضرورة. فمن تردد أو لم يجزم في إيمانه وتصديقه بأركان الإيمان أو غيرها من أصول الدين المعلومة من الدين بالضرورة والثابتة بالنصوص المتواترة، أو تردد في التصديق بحكم أو خبر ثابت بنصوص متواترة مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فقد وقع في الكفر المخرج من الملة بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأن الإيمان لا بد فيه من التصديق القلب الجازم الذي لا يعتريه شك ولا تردد، فمن تردد في إيمانه فليس بمسلم. أخبرنا الله تبارك وتعالى في قصة صاحب الجنة أنه كفر بمجرد شكه في جنته أو بستانه لن يبيد، أي لن يخرب أبدا. وشكه كذلك في وشكه كذلك في قيام الساعة حين قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي جنته. وحين قال: وما أظن الساعة قائمة، فقال له صاحبه المؤمن: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ومن أمثلة هذا النوع أن يشك في صحة القرآن، أو يشك في ثبوت عذاب القبر، أو يتردد في أن جبريل عليه السلام من ملائكة الله تعالى، أو يشك في تحريم الخمر، أو يشك في وجوب الزكاة، أو يشك في كفر اليهود والنصارى، أو يشك في سنية السنن الراتبة، أو يشك في أن الله تعالى أهلك يعني فرعون بالغرق، أو يشك في أن قارون كان من قوم موسى، وغير ذلك من الأصول والأحكام والأخبار الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة، والتي سبق ذكر أمثلة كثيرة لها في النوع الأول. أما النوع الثالث هو كفر الامتناع والاستكبار، كفر الامتناع والاستكبار، والمقصود أن يصدق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه، ولكن يرفض الانقياد بجوارحه لحكم من أحكامه استكبارا وترفعا، استكبارا وترفعا. وأجمع أهل العلم على كفر من امتنع عن امتثال حكم من أحكام الشرع استكبارا، حكى إجماع العلماء على ذلك الحافظ إسحاق ابن راهويه كما في التمهيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الصارم المسلول، وكما في مجموع الفتاوى. لماذا؟ لأنه معترض على حكمة الله تعالى، وهذا قدح في ربوبيته جل وعلا، وإنكار لصفة من صفات الله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة، وهي صفة الحكمة. وأوضح مثال على هذا النوع من أنواع الكفر رفض إبليس امتثال امتثال أمر الله تعالى بالسجود لأبينا آدم عليه السلام استكبارا وترفعا عن هذا الفعل الذي أمره الله تعالى به، معترضا على ذلك بأنه هو أفضل من آدم فلن يسجد له، حيث قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فاعترض على حكمة الله تعالى في هذا الأمر ورفض الانقياد له من أجل ذلك. ومن أمثلة هذا أيضا أن يرفض شخص أن يصلي صلاة الجماعة استكبارا، لأنها تسوي بينه وبين سائر الناس، أو مثلا أن يمتنع لمن يريد الحج والعمرة الواجب عليه عن لبس لباس الإحرام لأنه في زعمه لباس الفقراء ولا يليق به ونحو ذلك. فكفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس كما ذكرنا في هذا المثال، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، إنما تلقاه بالإباء والاستكبار. من هذا كفر من عرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقول الأمم لرسلهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقوله: كذبت ثمود بطغواها، وهو كفر اليهود أيضا، كما قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال تبارك وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهو كفر أبي طالب أيضا، فإنه صدق ولم يشك في صدقه، ولكن أخذته الحمية وتعظيم الآباء أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. هذا وإذا امتنع فرض عن امتثال حكم من أحكام الإسلام ليس تكبرا أو جحودا فلا يكفر، يعني كمن ترك الزكاة والصلاة تكاسلا أو فعل محرمات من المحرمات من غير استحلال له، وكأن يصر على التعامل بالربا ويمتنع من تركه جشعا، يعني فهذا والله أعلم لا يكفر. كذلك أيضا من أنواع الكفر كفر السب والاستهزاء، وهو أن يستهزئ المسلم أو أن يسب شيئا من دين الله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو مما يعلم أنه من دين الله تبارك وتعالى، وهو يعلم أنه من دين الله تبارك وتعالى، وذلك بأن يستهزئ بالقول أو الفعل بالله تعالى. أن يستهزئ بالقول أو الفعل، من استهزاء بالفعل الإشارة باليد مثلا أو اللسان أو الشفة أو العين أو غيرها مما يدل على الاستهزاء والاستهانة، ومنه إهانة الشيء بوضعه في القابورات أو بوضع القدم عليه أو الجلوس عليه ونحو ذلك، ومنه أن يضرب أو يقتل أو يحارب مسلما أو جماعة من المسلمين من أجل إسلامهم أو من أجل التزامهم بأحكام الإسلام وتطبيقهم من شرع الله، فإن هذا من أعظم الاستهزاء بدين الله تعالى، وهو أعظم من السب ويدل على كراهته لدين الإسلام. فيعني أن يستهزئ بالقول أو بالفعل بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات المجمع عليها، أو يصف الله تعالى بصفة نقص، أو يسب الله تعالى، أو يسب دين الله تعالى كأن يلعن هذا الدين أو يلعن دين شخص مسلم، أو يقول إن هذا الدين متخلف أو رجعي أو لا يناسب هذا العصر، أو يستهزئ بملائكة الله تعالى أو بواحد منهم كأن يسب ملك الموت أو خزنة جهنم، أو يستهزئ أو يسب شيئا من كتاب الله تعالى كأن يسب القرآن أو يستهزئ به أو بآية منه بالقول أو بالفعل بأن يهينه بوضعه في القابورات ونحو ذلك، أو يسب أحدا من أنبياء الله المجمع على نبوتهم أو يستهزئ بهم كأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ به أو يستهزئ بشيء مما ثبت في القرآن أو السنة من الواجبات أو السنن، كأن يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بالسواك أو يستهزئ بتوفير اللحية أو بتقصير الثوب مع علمه بأن ذلك كله من دين الله تعالى، مع علمه بأن ذلك كله من دين الله تعالى، أو يستهزئ بشخص لتطبيقه سنة ثابتة يعلم بثبوتها وأنها من دين الإسلام، وكان استهزاؤه بكل هذه الأمور من أجل مجرد فعل هذا الحكم الشرعي لا من أجل شكل الشخص وهيئته. نتنبه، لابد للمشاهدين والمستمعين أن يتنبهوا لهذه الجملة، كان استهزاؤه بكل هذه الأمور من أجل مجرد فعل هذا الحكم الشرعي لا من أجل شكل الشخص وهيئته. وقد أجمع أهل العلم على كفر من سب أو استهزأ بشيء مما ثبت أنه من دين الله تعالى، سواء كان هازلا أم لاعبا أو مجاملا لكافر أو غيره، أم في حال مشاجرة أم غير ذلك. يعني حكى القاضي عياض في الشفا الإجماع على كفر من سب الله تعالى أو سب أحدا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء المتفق عليهم، أو استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء من المصحف، أو استهزأ بشيء منهما. وذكر أيضا أنه حكى غير واحد من العلماء الإجماع على قتل وتكفير من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهر وباطن، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وذكر أيضا في مجموع الفتاوى: اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم. وقال ابن أمير الحاج الحنفي في التقرير والتحبير، وهو أي التكلم بالكفر هزلا، كفر بالنص والإجماع. وقال المرداوي في الإنصاف: من أشرك بالله أو سب الله أو رسوله كفر بلا نزاع في الجملة. وذكر ابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله في آخر كتابه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد أن أبا حنيفة قال بكفر من قال قولا فيه استهانة بالدين وأنه لم يخالفه أحد من المسلمين. وهكذا. فأقول وأعود وأقول أنه يعني من كفر، يعني أجمع أهل العلم على كفر من سب أو استهزأ بشيء مما ثبت أنه من دين الله تعالى، سواء كان هازلا أم لاعبا أم مجاملا لكافر أو غيره، وذلك لأن الله تعالى قد حكم بكفر من استهزأ بالله تعالى أو بآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كما قالوا كانوا يلعبون يقطعون الطريق بذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولأن من فعل ذلك فهو مستخف بالربوبية والرسالة ومستخف بعموم دين الله تعالى غير معظم لذلك كل، وهذا منافي للإيمان والإسلام. النوع الخامس من أنواع الكفر في محاضرة اليوم كفر البغض، وهو أن يكره دين الإسلام. فقد أجمع أهل العلم على أن من أبغض دين الله تعالى كفر، لقوله سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولأنه حينئذ يكون غير معظم لهذا الدين، بل إن في قلبه عداوة له، وهذا كله كفر. فهذا فيما يتعلق بهذا النوع. ولعلنا من باب يعني الشرح والإيضاح لهذا النوع أقول إن من تعظيم هذا الدين محبته، وسبق أن ذكرنا في أصول العبادة أن أهم أصولها المحبة، فمن لم يحب هذا الدين فقد أخل بهذا الركن العظيم، فكيف إذا أبغضه؟ ويعني سبق أن ذكرنا من شروط لا إله إلا الله محبة هذه الكلمة ومحبة ما دلت عليه، فمن لم يحب ما اقتضته فقد أخل بهذا الشرط، فكيف إذا كرهه؟ ولهذا نقول إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق، فإن هذه المحرمات يفعلها المسلم أو المؤمن مع كراهته وبغضه لها، فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلابد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها، وفيه خوف من عقاب الله عليها، وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها، إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك، وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرجو رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال، بل هو كافر أو منافق. ولذلك أهل العلم يعني يذكرون أنهم لم يتنازعوا في أن الرضا بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم واجب، لا يجوز كراهة ذلك وسخطه، وأن محبة ذلك واجبة بحيث يبغض ما أبغضه الله ويسخط ما أسخطه الله من المحظور، ويحب ما أحبه الله ويرضى ما رضيه الله من واجب، وقيل يعني ويرضى ما رضيه الله عز وجل من الواجبات أو من المأمورات. وإنما تنازعوا في الرضا بما يقدره الله من الألم بالمرض والفقر، فقيل واجب وقيل مستحب، والأرجح الثاني والله أعلم. أما الصبر على ذلك فلا نزاع أنه واجب. لذلك يعني من باب أيضا يعني تفصيل أيضا لهذا النوع أقول أن من كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ومن كره شيئا مما أجمع أهل العلم عليه أو مما يعلم أو مما يعلم هو أنه من دين الله تعالى فقد كفر. ويعني سبق أن ذكرنا أمثلة عند الكلام على كفر الجحود وكفر يعني السب والاستهزاء وهكذا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على كفر الإعراض. والإعراض هو التولي عن الشيء والصدور عنه وعدم المبالاة. الإعراض هو التولي عن الشيء والصدور عنه وعدم المبالاة. والإعراض المكفر أن يترك المرء دين الله تبارك وتعالى ويتولى عنه بقلبه ولسانه وجوارحه. يعني مثال الإعراض عن الاستماع لأوامر الله عز وجل كحال الكفار الذين هم باقون على يعني اليانين المحرفة أو الذين لدين لهم ولم يبحثوا عن الدين الحق مع قيام الحجة عليهم، فهم أعرضوا عن تعلم ومعرفة أصول الدين الذي يكون به المرء مسلما، فهم يمكنهم معرفة الدين الحق والسير عليه ولكنهم لم يلتفتوا إلى ذلك ولم يرفعوا به رأسا. كذلك الإعراض عن الانقياد لدين الله الحق وعن أوامر الله تعالى بعد استماعها ومعرفتها وذلك بعدم قبولها، هذا كحال الكفار الذين دعاهم الأنبياء وغيرهم من الدعاء إلى الدين الحق أو عرفوا الحق بأنفسهم فلم يسلموا وبقوا على كفرهم، كما قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فهذا فيما يتعلق به صور من صور الإعراض. هناك إعراض غير مكفر وهو أن يترك المسلم بعض الواجبات الشرعية ويؤدي بعضها، فهذا ليس يعني داخلا في هذا النوع من أنواع الكفر وهو كفر الإعراض. بقي الكلام عن كفر النفاق وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فالنفاق كفر ولكنه يزيد عليه بإظهار الإسلام. إن شاء الله سيأتي الكلام على هذا النوع في محاضرة بإذن الله تبارك وتعالى على التفصيل. النوع الآخر الكفر بموالاة الكافرين، وموالاة الكافرين تنقسم إلى قسمين، ولاء كفري وولاء غير كفري، وسيأتي الكلام أيضا على صور هذين القسمين في باب الولاء والبراء إن شاء الله تعالى. لكن بقي أن أختم فأقول يعني بعد أن بينت تعريف الكفر الأكبر وحكمه وأنواعه أحببت التنبيه إلى مسألة مهمة، وهي أن المسلم قد يقع في بعض أنواع الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، والتي قال أهل العلم من قالها فقد كفر، ولكن قد لا يحكم على هذا المسلم المعين بالكفر، وذلك لفقد شرط من شروط الحكم عليه بالكفر، أو لوجود مانع من ذلك كأن يكون جاهلا. يعني أهل العلم يقولون الحكم بتكفير المسلم شرطان: الأول أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء كفر، يعني الذي قاله أو اعتقده أو فعله. الثاني انطباق الحكم على من فعل ذلك، حيث يكون عالما بذلك قاصدا له، فإن كان جاهلا لم يكفر، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه مسألة مهمة. لكن من عمل شيئا مكفرا مازحا فإنه يكفر، لأنه قصد ذلك ما نص عليه أهل العلم. ولما نقول يعني فيما ذكرت يعني لا يحكم على المسلم المعين بالكفر لفقد شرط من شروط الكفر أو من شروط الحكم عليه بالكفر، وذكرنا يعني الشروط، أو لوجود مانع، ومن الموانع كأن يكون مكرها أو جاهلا، جهلا يعذر مثله به، كحديث العهد بالإسلام: ومن نشأ بمكان بعيد أو في أوطان بعيدة أو بلاد بعيدة عن العلم وأهله، أو يكون مخطئا بسبق لسان أو اجتهاد أو غيرهما، أو يكون ناسيا أو حاكيا لقول غيره لتعليم أو شهادة أو غيرهما. وقد أجمع أهل العلم على أن من وقع في الكفر ناسيا أو مكرها أو مخطئا أنه لا يكفر. وهكذا. وقصة الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا رماده في يوم شديد الريح في البحر، وقال: والله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذب به أحد، فغفر الله له. فهو قد شك في قدرة الله على إعادة خلقه، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، ومع ذلك غفر الله له لجهله وخوفه من ربه. وأنا أقول: ومن موانع التكفير للمعين أيضا التأويل، التأويل، وهو أن يرتكب المسلم أمرا كفريا معتقدا مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو لأمر يراه عذرا له في ذلك ومخطئ في ذلك كله. فإذا أنكر المسلم أمرا معلوما من الدين بالضرورة مثلا، أو فعل ما يدل على إنكاره لذلك، وكان عنده شبهة التأويل، فإنه يعذر بذلك ولو كانت هذه الشبهة ضعيفة. إذا كان هذا التأويل سائغا في لغة العرب وله وجه في العلم، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، فهذا يعني على وجه العموم أقول: فعذر التأويل من أوسع موانع تكفير المعين. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بلغ الدليل المتأول فيما خالف فيه ولم يرجع، وكان في مسألة يحتمل وقوع الخطأ فيها واحتمل أو احتمل بقاء الشبهة في قلب من أخطأ فيها لشبه أثيرت حولها أو الملابسات أحاطت بها في واقعة معينة، أنه لا يحكم بكفر، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولذلك لم يكفر بعض العلماء بعض المعينين من الجهمية، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المحفوظ عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة، أنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء، مع أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد، الإمام أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة. وهذا الحكم لا يشمل غلاة الجهمية. أما غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة وقالوا هم مباينون للملة. فأقول الإمام أحمد، يعني العلماء كالإمام أحمد، لم يكفروا بعض المعينين من الجهمية الذين يعتقدون بعض الاعتقادات الكفرية في صفات الله تعالى، يعني ومن أجل مانع التأويل أيضا لم يكفر بعض العلماء بعض من يعني يغلون في الموتى ويسألونهم الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. يعني لذلك يعني سئل الشيخ عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في الدور الثانية، قال: فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك، أي على قوله يا رسول الله أسألك الشفاعة حتى مات؟ قيل له أو قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، ولا نقول إنه كافر، اسمع، ولا نقول إنه كافر ولا لما تقدم أنه مخطئ، وإن استمر على خطئه لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلساني وسيفي وسناني، فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة، بل الغالب على زمن يعني من قال مثل هذا التواطؤ على هجر كلام أهل السنة في ذلك رأسا، ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه، ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك، وصولت الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم، ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر إصلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سريرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نسيل لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها كابن حجر الهيثمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم ولا ننكر سمة علمه، ولهذا نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجر وغيرها، ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جماعات علماء المسلمين. انتهى. مع أن الهيثمي ممن يرى مشروعية الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. وكذلك لابد أن نذكر أن الصحابة لم يكفروا الخوارج الذين خرجوا عليهم وحاربوهم وخالفوا أمورا كثيرة مجمعا عليها بين الصحابة إجماعا قطعيا، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن ولاهما واستحلالهم دماء المسلمين المخالفين لهم. يبقى على وجه العموم أقول في مسألة تكفير المعين مسألة كبيرة من مسائل الاجتهاد التي تختلف فيها أنظار المجتهدين، وللعلماء فيها أقوال وتفصيلات ليس هذا موضع بسطها، ولهذا ينبغي للمسلم ألا يتعجل في الحكم على الشخص المعين أو الجماعة المعينة بالكفر حتى يتأكد من وجود جميع شروط الحكم عليه بالكفر وانتفاء جميع موانع التكفير في حقه، وهذا يجعل مسألة تكفير المعين من مسائل الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالكفر أو التي لا يحكم فيها بالكفر على شخص أو جماعة أو غيرهم من المعينين إلا أهل العلم الراسخون فيه، لأنه يحتاج إلى اجتهاد من وجهين: الأول معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف مما يدخل في أنواع الكفر الأكبر أم لا، والثاني معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف، وهل وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفت جميع الموانع من تكفيره أم لا، والحكم على المسلم بالكفر وهو لا يستحق ذنب عظيم لأنه حكم عليه بالخروج من ملة الإسلام وأنه حلال الدم والمال، وحكم عليه بالخلود في النار إن مات على ذلك، ولذلك ورد الوعيد الشديد في شأن من يحكم على مسلم بالكفر وهو ليس كذلك، فقد ثبت عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يعني كما يحرم على العامة وصغار طلاب العلم أن يحكموا بالكفر على مسلم معين أو على جماعة معينة من المسلمين أو على أناس معينين من المسلمين ينتسبون إلى مذهب معين دون الرجوع في ذلك إلى العلماء، كما أنه يجب على كل مسلم أن يجتنب مجالسة الذين يتكلمون في مسائل التكفير وهم ممن يحرم عليهم ذلك لقلة علمهم، لأن كلامهم في هذه المسائل من الخوض في آيات الله، والله تعالى قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ونقف عند هذا، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله مع محاضرة أخرى مع النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.